السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي. رواه ابن مردويه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات وما يليها من آيات بيان منزلة هذه الأمة وبيان مقام خيارها، وأن هذه الأمة خير الأمم، والسبب في ذلك: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهنا الأمر بأن يوجد في هذه الأمة في كل عصر وفي كل مصر من يقوم بهذه الشعيرة، من يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. في الكلام الأول كلام الضحاك: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والفلاح هو الجمع بين سعادتي الدنيا والآخرة. يقول الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة. خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني تفسير بالمثال. فالصحابة لا شك في أن منزلتهم في هذه الأمة أنه لا يأتي أحد بعدهم خير منهم، فهم خير هذه الأمة على الإطلاق. وشرف الصحبة لا يناله من جاء بعدهم ولو فعل ما فعل. والرواة هم العلماء، حملة العلم، حملة الدين. يقول يعني المجاهدين والعلماء، يعني هذا تفسير بالمثال. وجاء عن السلف في آيات كثيرة التفسير بالمثال، ولا يكون حصرا على من ذكر، وإنما هو مثال يندرج في معنى الآية ويشاركهم فيها غيرهم من طوائف هذه الأمة الذين هم على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، أتباع سنته كما سيأتي في الخبر الآتي. قال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي، يدعون إلى هذا، إلى اتباع القرآن، والخير كله في اتباع القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله المستعان. ثم فرض عين أو فرض كفاية؟ فرض كفاية، هذه الأمور من فروض الكفايات، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار في حقهم سنة. ولو كان فرض عين لكان القدر الزائد على الكفاية لا قيمة له، وانقطعوا من أمور تلزمهم وتلزم الأمة معهم، لو توجهوا إلى شيء واحد صار فرض كفاية، فرض عين على الأمة كلها، تعطلت المنافع والأسباب والأعمال الصالحة وأمور الدنيا. نعم. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. في قوله كان واجبا على كل فرد من الأمة، في الحديث من رأى منكم منكرا، يعني على كل فرد ممن رأى، ليس على كل فرد من هذه الأمة، ممن رأى هذا المنكر ولم يقم غيره بتغييره، فيعود الأمر إلى أن المسألة فرض كفاية. والرؤية هنا من رأى منكم منكرا أعم من أن تكون بصرية، وإلا فالأعمى يخرج من المسؤولية أصلا، ما عليه الأمر ولا نهي، ولو علم أن ثم منكر. وفي قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لمن قالت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، قال: نعم إذا هي رأت الماء. لو قلنا الرؤية بصرية لو كانت عمياء ما يلزمها غسل، ولو كانت في ظلام ما ترى شيء ما يلزمها غسل، لكن الرؤية هنا أعم من أن تكون علمية، يعني ثبت عندك بما يفيدك العلم أن ثم منكر تجب إزالته ويجب إنكاره ولو لم تره بنفسك. قال هذا الكلام في ظل ظروف يقال فيها لما يرى المنكر لا يغير ولا يتصل ولا يكلم ولا يكتب، لأنه ما رأى المنكر. والله المستعان. الشيخ محقق قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وهم الحافظ الكثير وهم شديدا في حديث من رأى منكم منكرا هو من حديث أبي موسى أبي سعيد. يقول: لم نقف عليه من حديث أبي هريرة. يقول: لم نقف عليه من حديث أبي هريرة. لأن المصنف رحمه الله قال عن أبي هريرة، محقق يقول: لم نقف عليه من حديث أبي هريرة، وقد أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان كتاب إلى آخره، وأبو داود في كتاب الصلاة، والترمذي في سننه، والنسائي وأحمد في مسنده، كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. وقال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير: وهم الحافظ بن كثير هنا وهما شديدا، فحديث من رأى منكم منكرا إلى آخره هو من حديث أبي سعيد الخدري كما أثبتنا، ولكن الذي قاله ابن كثير هنا عن أبي هريرة خطأ على اليقين. مش عندك أبي موسى سعيد؟ هو مشهور حديث أبي سعيد، هو جاء من حديث أبي موسى ومعروف حديث أبي سعيد. هذا وهم الموهم. نعم. إيه نعم.

ما يعارض الآية وإن تتولوا واستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم؟ هذا من باب الإهابة بالعرب وإثارة حميتهم غيرتهم على دينهم، وهم أحرى الناس بنصرته، لكن إن لم يحصل فالدين منصور على كل حال. نعم. ضابط سقوط الأمر عن الناس بلاغة للفاعل المنكر أو إشاعته أو إذاعته للناس بحيث يعرفون أنه منكر، أو متى يسقط عن الناس؟ لا شك أن الاستجابة والإقلاع عن المنكر ليس بشرط للقيام بهذا الواجب، وإنما إنكاره باليد عند الاستطاعة أو باللسان إن لم يستطع باليد، واستطاع التغيير باللسان أو بالقلب فليغيره، فإن لم يستطع فبلسانه، بيده فبلسانه فبقلبه، ولو سوّر ذلك حبة خردل من إيمان ما بك شيء. فالذي لا يستطيع التغيير باليد، وهذا خاص بولي الأمر أو الأب في بيته وفي أهل بيته، إن لم يستطع ذلك فباللسان، فباللسان. ما الذي لا يستطيع أن يغير لا يجوز له أن يغير، إذا ترتب على تغييره بيده مفسدة أعظم من هذا المنكر لا يجوز بحال. إذا لم يستطع أن يغير بيده يغير بلسانه، يبين الحكم من غير تشديد بالرفق واللين، لأنه أدعى للقبول. فإن خشي على نفسه أو خشي من مفسدة أعظم فإنه ينتقل حينئذ إلى التغيير بالقلب، بأن يكره هذا المنكر ويتحين الفرص في بيان هذا الإنكار. نعم. يعني إذا لم يغير وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، يعني الشخص الذي لا ينكر المنكر بأي درجة من درجاته، لأن شيء لم يبق منه شيء، الشيء إذا لم يبق منه شيء، يعني هل في دون حبة الخردل؟ إذا فتحت النافذة في الشمس ترى فيه أشياء رائحة وجاية، تستطيع أن تمسك منها شيء؟ لا، الهباء. فمثل هذا إذا لم يبقى منه شيء فقد انتهى بالكلية. وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، كل شيء ذهب آخره، لم يبقى منه شيء. وعلى كل حال أقوال العلماء معروفة، هل يخرج بالكلية أو يبقى أصل الإيمان؟ إن افترضنا أن فيه أصل موجود في هذه الحالة. نعم. عدم التغيير يشمل غلبة الظن بعدم استجابة المأمور، ولو غلب على ظنه أنه لا يستجيب، هو مأمور بالتغيير على كل حال، إن استجاب ولا فالأمر لله. الأنبياء دعوا سنين طويلة، ونوح 1000 سنة إلا 50 عاما وزوجته وابنه ما استجابا، فالنتائج بيد الله جل وعلا. وهذا مما يثلج قلوب المؤمنين، تغير ولا عليك، أجرك مضمون إن استجاب بها ونعمة، وإن لم يستجب الأمر يومئذ لله. الله يقول جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. كرر وأعاد وأبدأ بأسلوب لطيف جدا، وفي الأخير قال: هو على ملة عبد المطلب، صلى الله العافية. نعم. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن ربيع وهو ابن صبيح وحماد بن سلمة

ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال الإمام أحمد: من هذه الخيرية للناس أن تأمر وتنهى، تأمره بالمعروف ليفعل الخير، وتنهاه عن المنكر ليكف عن الشر. والنفع في ذلك أولا وآخرا للمأمور المنهي، وللآمر الناهي نصيبه من ذلك. لكن إذا تصورنا أن شخصا مرتكبا لمعصية أو فاعلا لجريمة ثم يأتي من يأمره بالكف عنها أو ينهاه عن فعلها، هذا خير له من ممن يراه ويسكت. ولو تصور بعض الناس أن الأمر والنهي تدخل في شؤون الناس، تغيير لمزاجهم، هذا كلام باطل. ولذا جاء في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: أنصره ظالم فكيف أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: تكف عن الظلم، هذا نصر له. والله المستعان. شيخ، سؤالك يبدو أنه يقصد حديث أبو ذر في عدد الرسل، أنه يقصد ذكر الحديث في تفسير سورة النساء. إيه، لكن وش علاقته؟ قال: أخرج ابن مردويه حديثا طويل غريب عن أبي ذر في مساق الحديث. بس هل الموضوع هو الموضوع؟ لا، إذا اختلف ما يصيره، لأن الأئمة رووا في دواوينهم عن أبي ذر أحاديث كثيرة، وفيها المطول وفيها العجيب والغريب، لكنها في موضوعات مختلفة. الحديث اللي أشار إليه خمس رايات فيه نفس مذكورة ولا شيء؟ لا لا لا، موضوع عدد الأنبياء وعدد الرسل. ها؟ ويبدو أن كله حديث واحد، لكن من كثير تنزع تفسيره.

وجعلت أمتي خير الأمم. تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناده حسن. وقال الإمام أحمد أيضا حديث الخصائص المتفق عليه هو في معناه، والجملة الزائدة مؤيدة بالقرآن. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدث زهير بن حرب. وش فيه؟ قال ابن زهير. من هو؟ الشيخ ابن زهير. ابن زهير. المسند يحدثنا زهير. الرحمن بن مهدي. اي. قال حدثنا ابن زهير. ابن زهير. اكتب ابن زهير عندنا. المسند زهير. طلاب محمد بن عقيل معروف، ليس بالضابط لكنه عادل. زهير بن محمد التميمي العنبري. والله اللي عندنا ابن زهير، ويمكن من المسند. المسند زهير. زهير. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أبي حلبس يزيد بن ميسرة قال سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول إن الله تعالى يقول يا عيسى إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال يا ربي كيف لهم هذا ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي. وقد وردت أحاديث يناسب ذكر الحديث ليث. ليث بن سعد. وشي في حدثنا ليث ليث بن أبي سليم ليث بن سعد ها؟ عندك قولوا مسألة ليث والليث ما بينهم فرق ترى، إذا كان القصد أل مثل حسن والحسن. يبدو أنهم تعارفوا على هذا ليث والليث، إذا قيل الليث والليث بن سعد وليث ما يلزم، هذا الليث وليث واحد مثل ما يقال وليد والوليد وحسن والحسن. وأل هذه لا تفيد تعريفا، وحذفها لا يفيد تنكيرا، وإنما هي اللمح الأصل. وعباس والعباس بينهم فرق، لكن الكلام على تحديد الطبقة والرواة والآخذين والشيوخ ووروده مسمى، يعني بدل ما هو مبهم مهمل يرد في طرق أخرى معينا، هذا هو الطريق عند أهل العلم. وعلى كل حال الخبر ضعيف ترى، يعني أنه في لا سيما في آخر الزمان تضعف الأحلام ويقل العلم، ولكنهم مؤيدون من الله جل وعلا ما لم ينصرفوا عن دينه واتبعوا أهواءهم. نعم. لا ما أدري، يقول هذا جاي وارد السند أنه ليث بن أبي سليم، والليث بن أبي سليم مضاعف، قالوا له الليث بن أبي سليم. نعم. نعم. امرأة أبي الدرداء حجيمة. شو اسمه؟ أم الدرداء الصغرى يا أبو عبد الله ما يبه جيمة؟ بلى. إيش؟ أصلح قلبك. ها؟ إيه ليست صحابية الصغرى ليست صحابية. شيخنا المشايخ الحسن بن صوار ليس بن سعد. ليس بن سعد. هذا تاريخ الإسلام. وليس ابن أبي سليم من شيوخه. لم يذكروه المشايخ. سمعته عبد الله؟ يقول الليث بن سعد من الآخذين عنه الحسن والسوار بخلاف ليث بن أبي سليم. ها؟ يسموه ليث بن سعد في تاريخ بغداد، زبرز السنه في تاريخ بغداد، ولقبوا ليث بن سعد. هو يقال ال هذه ما لا قيمة لها. تقول عبد الله بن العباس أو تقول عبد الله بن عباس. تقول عبد الله بن عباس وأبوه العباس بن عبد المطلب. أقول هذه لمح الأصل، لمح الصفة الأصلية. إذا أردت أن تلمح سبب التسمية تقول العباس من العبوس، وإذا أردت مجرد العالمية تقول عباس. نقف هنا الله يحفظك شوي. نعم، بداية كلام غادي نقف عليه الله يحفظك شوي. موقف طويل من الكلام باقي مترابط، وقد وردت أحاديث. نعم، ترابط. اللهم صل وسلم على عبدك الله.